عنك قريب، القريب منك بعيد، والبعيد عنك قريب. كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب. كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب، لسه بيسميك حبيب. حبيب أحلامي، حبيب دموعي وأنا أياك، حبيب عيني، حبيب أحلامي، حبيب دموعي وأنا أيامي. أهون عليك أسهر بألامي وتدوق نجوم الليل في ظلامي. أهون عليك أسهر بألامي وتدوق نجوم الليل في ظلامي. يا رايح للي بقيت لعيوني سهران على داري، أمانة وصف له دمع عيوني طول ليلي وانا نهاري. يا رايح للي بقيت لعيوني سهران لسه في الحب. حبيبي كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيبي لسه بيسميك Thank you.